وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله أكبر الله الله الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم واحفظ بعد الوداع وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم ت اقتطعوها وأرضا لم تطؤوها وأرضا لم تطؤوها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن Thank you. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا ومن يكن منكم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلنا قولا معروفا وقلن قولا معروفا Mm-hmm. ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والمتصدقات والصائمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله تبارك الله. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها أبعيائهم إذا قضوا منهم

هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ